الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا، ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام، ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه، وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله، لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله. حي على الصلاة. أيها الأحبة، نكرر دائما ونقول إننا إذا كنا نحن حاضر الأمة وواقعها ومحركيها بالمجمل في الوقت الحاضر، فإن مستقبل الأمة هم أولادنا. إذا أردت أن تصوغ مستقبل الأمة، إذا أردت أن تغير مستقبل الأمة، إذا أردت أن يكون لك يد في عزة هذه الأمة في مستقبلها القريب، فاعلم أن بين يديك من تصوغه ومن تشكل به، ألا وهم الأولاد. ولهذا آليت أن أتحدث عن الحوار في الأسرة في هذا اللقاء الطيب، أن أتحدث بل عن الحوار بين الآباء والأولاد أكثر تخصيصاً، لأن مما فقدناه أيها الأحبة في أسرنا الحوار والنقاش. تجد الأولاد ربما لا يتحدث بالأسبوع مع أبيه أو أمه، وكل لديه أسباب، الأب لديه أسباب، والأم لديها أسباب، والأولاد لديهم أسباب، وكل لديه أسبابه، لهذا لا يحدث الحوار، وإذا حدث ربما حدث بعده الشقاق والنزاع، بل ربما حدثت المقاطعة لسوء الحوار الذي يحدث. لهذا ابتداء أيها الأحبة، لابد للحوار من ثلاثة أمور ابتداء: لابد له من زمان مناسب، ومكان مناسب، وهيئة مناسبة. أولاً، لابد من زمان مناسب، يعني الآباء تأتيه الأم تقول له ابنك يفعل كذا أو يفعل كذا، أو قد تراجع في دروسه، أو بصاحب واحد يعني من الزعران، أو ابنك بدخن، أو ابنك يعني أي شيء من التي يخطئ فيها الأولاد. وليس العيب أن يخطئ الإنسان أيها الأحبة، لأنه أطول فترة طفولة لمخلوق هي فترة الطفولة عند الإنسان. 12 سنة وهو طفل، 12 سنة وهو العنوان الغالب على هذه الفترة، خطأه أضعاف أضعاف صحته، لهذا لم يحاسبه الله ولا على كلمة مما يقولها في هذه الفترة. لماذا؟ لأنه يتعلم في هذه الفترة، يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ ثم يصيب، ثم تأتي بعد ذلك فترة المراهقة، وعنوانها الغالب أنه يريد أن يعمل له شخصية مستقلة، ولو أن يخطئ ولو بالخطأ لا بد أن تصبح له شخصية مستقلة، فلا عيب في أن يخطئ. فعندما تأتي الأم للأب أو يعرف الأب فإنه يعني على عجل وهو خارج للعمل، ربما يؤنب ابنه أو ولده، أو ربما قبل أن يخرج للمدرسة يقول له لماذا تفعل كذا، مش عيب، مش حرام، مش عيب يا ابني، ما بيصير هيك. طبعا هذا أسوأ فعل ولن يأتي بأي ثمرة أن تختار هذا الزمان. إذن لابد من زمان مناسب، زمان لا أنت مستعجل ولا هو مستعجل. أيها الأحبة، إن لم تجلس مع ابنك كل يومين 3 ساعة على الأقل في الحوار والنقاش، فاعلم أن الطريق بينكما مسدود. إن لم تجلس على الأقل 1 ساعة في الحوار والنقاش مع ابنك، فاعلم أن الطريق مسدود. إذن لابد من اختيار الزمان المناسب، زمان لا أنت مستعجل ولا هو مستعجل. مش آتي وهو طالع بده يطلع مع صاحبه الأزعر، أقول له ما بيصير هيك، طب هو اتفق مع صاحبه. إذن لابد من اختيار الزمان المناسب، ولا بد من اختيار المكان المناسب. ما آتي لابني الشاب وأمام إخوته أو أمام أمه وبقول له أنت بتسوي كذا وبتسوي كذا وبتسوي كذا وعيب عليك وما بيصير هيك. طب يا أخي هذا ليس بمكان مناسب، أنت أهنته أمام إخوته، أنت أهنته ربما أمام أصحابه. من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علنا فقد فضح. تخيرني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إذن لابد من زمان مناسب ومكان مناسب وهيئة مناسبة. الهيئة المناسبة هي أن تأخذ وتعطي معه، تجلس. يقول يا إخوان بعض التربويين، يقول النقاش وأنت واقف في الغالب يؤدي إلى النزاع. الإنسان سبحان الله يا إخوان وهو واقف يكون أقرب للعصبية مما وهو جالس. لهذا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الإنسان إذا غضب يجلس. شوف كيف هذا الإعجاز في الحديث الشريف. فإذا بقي الغضب يتكئ. لهذا الإنسان الهيئة بأن تكون أنت وهو مقابلين لبعضكم البعض تتحدثون. ثم أيضا أيها الأحبة، لابد أن يكون الطريق سالكا بأن يصارحك ابنك بأي شيء يفعله. دائما السب والشتم والضغط والشدة إلى ماذا تقود؟ تقود إلى أنه قد يفعل ابنك أي شيء لن تدري به إلا آخر إنسان. إن لم يستطع ابنك أن يأتيك ويقول لك يا أبي أنا فعلت كذا، أو أخطأت في كذا، أو حدث مني كذا في المدرسة أو في العمل أو مع أصحابي أو في عندما خرجت، فاعلم أن الطريق مغلق. يا إخوان والله عندما نتأمل كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف أن يعني يؤمنونه أكثر من آبائهم. هذا الشاب الذي جاء إليه، شاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. في وقاحة أكثر من هذه؟ في جرأة أكثر من هذه يأتي إلى رسول الله؟ إن لم يكن ابنك يستطيع أن يأتيك ويقول لك مثل هذا، فاعلم أن الطريق مغلق بينكما. شوف كيف أن الصحابة كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يفتحوا معه أي موضوع، حتى موضوع الزنا. ائذن لي في الزنا، يعني شرع لي أن أزني، بمصطلحاتنا المعاصرة يعني يريد أن يغير في دين الله. ائذن لي في الزنا، وما أكثر من أن يستطيع هذا الشاب أن يأتي إلى رسول الله وهو مطمئن أنه لن يقتله، أنه لن يعنفه، أنه لن يضربه، أنه لن يفعل به شيء، أنه لن يسمعه الكلام ومش عيب عليك، وإنت وإنت وإنت وإنت مش عيب عليك، ويسمعه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء؟ قال له: تعال أقبل. فلما جلس أمامه قال: أترضاه لأمك؟ حوار. أترضاه لأمك؟ عمله بمنطق، يعني تفعل بالآخرين، افرض أن الآخرين يفعلون بك، يعني أنت ابنك بيمشي يحادث بنات على التليفون، هذه من مصائب العصر، يتكلم مع البنات، هل ترضى أن أحدهم يتحدث مع أختك؟ شوف كيف المنطق. لأنه يا إخوان المعصية في أعراض الناس دين، كما تفعل يفعل بك، ولو زدت لزاد السقا، ولو زدت لزاد السقا. أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، فديتك. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ فلما ناقشه حاوره خرج الشاب وهو يقول: والله لقد دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وقد خرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. شوف كيف الحوار. إن لم تكن الطريق سالكة بأن يأتي ابنك ويحادثك ويقول لك: يا أبي فعلت كذا وكذا، فاعلم أن الطريق مغلق، فاعلم أن الطريق مغلق. ثم أيها الأحبة، الحوار يعني مما يشكو منه الشباب كثيراً في هذه الأيام، أن الأب يبقى في التنظير، يعني يجعلها خطبة عصماء، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، يعني ربما يتحدث الابن 3-4 كلمات، لكن الحوار كله يتحدث به الأب. فماذا يحدث؟ الابن يقول: وماذا أريد في هذا الحوار؟ ينتهي الحوار. طب ماذا نفعل؟ اجعل ابنك يتحدث 90%، استمع أكثر مما تتكلم أيها الحبيب. طب لماذا؟ لعدة أهداف. أولاً، أن اللسان هو مغرفة للقلب، يعني أنت بطريقة الحديث تستطيع أن تفهم البيئة التي يعيش فيها ابنك، من القصة التي يرويها لك، من أصحابه، من طريقة الكلام تستطيع أن تحكم عليه. لأن الإنسان أيها الأحبة يقولون، يعني بيقولوا: ذهب اثنان إلى دولة غربية، فرجع واحد بيقول: ما شاء الله، والله يا إخوان الدين منتشر، والمساجد منتشرة، والناس المصلين ما شاء الله. وجاء الثاني الآخر بيقول: يا الله يستر، هذه بلاد كلها خمرات، وكلها نوادي ليلية، وكلها زنا، وكلها عري، وكلها تكشف. طبعا هذا صادق وهذا صادق. هذا صادق الأول لأنه هذه بيئته، الطبقة التي يحتك بها يتحدث عنها، أما الآخر كل يتحدث عن طبقته، وكل إنسان يتحدث عن بيئته. لهذا الإنسان يا إخوان لسانه يكشف ما في قلبه. فاجعل ابنك يتحدث إليك، أعطيه الحرية في أن يتحدث، في أن يتكلم، في أن يعبر، ومنها تستطيع أن تفهم. لأن الإنسان بلسانه إما يرفع أو يهبط. يعني واحد جاء، يلا قصة على الهامش، جاء إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يدرس، فهو يدرس قدمه تؤلمه، فأخذ الإذن من تلاميذه أن يمد قدميه، فمد يمد قدميه ويعطي الدرس. فدخل واحد من الباب يعني عليه سيماء العلماء، لابس وهندام وكذا، وجلس. فأبو حنيفة يعني رجل غريب، قبض رجليه ويعطي الدرس، وهو يدرس فيقول أنك تصلي الفجر يعني قبل أن تطلع الشمس. فهذا الرجل أراد أن يسأل، قال: يا إمام أريد أن أسأل. قال: أسأل. قال: طب لو طلعت الشمس قبل الفجر كيف نصلي؟ قال له: أنا محترمك من أول ما جيت، وإنت طلعت الشمس قبل الفجر. قال: إذا طلعت الشمس قبل الفجر فقد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، ومد رجليه ثاني، أنا محترمك فاللسان أيها الحبيب يكشف ما في القلوب. لهذا من مصائبنا في حوارنا الأيام أنه حوار طرشان، حوار طرشان، الكل يريد أن يتكلم. في بعض الناس عندما تحاوره أو تحدثه يريد أن يتحدث جميع الوقت ويخبر القصص ويخبر. طبعا هذا وكلكم يدري وكلكم يعلم وكلكم يشعر به، لا تحب أن تتحدث معه مرة أخرى. واحد كل ما يلاقيك وقد قد قد قد قد قد ويتكلم وقصة وقصة، وأنت لم يترك لك أن تتحدث، قول والله هذا بيرسل وما بيستقبل، تصبح تتجنبه، صحيح ولا يا إخوان؟ فما بالك أنت عندما تتحدث إلى ابنك بهذه الطريقة، عندما تجلس ساعة وأنت تقول له ما بيصير وما بيصير وما بيصير. بعدين المصائب أن الأباء يركزون على الأخطاء أكثر من الحسنات. يا أخي طلع لك كم حسنة في الابن وما بيصير وقت ما هو كونه شاب، هذا يقتضي أن يخطي يا إخوان. إذا الله جل وعلا يا إخوان لم يغلق باب التوبة في وجه عباده، لأن من مقتضى بشريتنا أن نخطئ، فما بالك بشاب تتنازعه الأهواء وتتنازعه الشهوات، وفي فترة يعني من أصعب الفترات التي يريد أن يثبت لنفسه وجودا في هذه الحياة. إخوان مصيبتنا، والله مصيبتنا، أن كثير من الأسر تخرج خرفان. كيف يعني تخرج خرفان؟ تخرج أغنام مع القطيع، لا تخرج قادة. بتخرج واحد لو ترفع إيدك عليه بخاف، ليش؟ لأنه أبوه يده هو الكف، وقد نهينا عن ضربه على الوجه. الأب يقول لك إيده والكف، كل ما يزعل من شغله إيده والكف إيده والكف، هذا جاهل يا إخوان، هذا جهل، جهل جهل. أنت لما بدك تربيه غنمة بيطلع خروف، هذا اللي بدك تظل تضرب فيه، بيطلع حمار كمان أجلكم الله، الحمار هو الذي يضرب. أنت تريد أن تخرج قائد، تخرج إنسان عنده شخصية يتحدث، أعطيه المجال يتحدث، يستطيع أن يعبر عن نفسه، يستطيع أن يؤثر في الآخرين، يستطيع أن يتكلم، يستطيع له قوة شخصية، يستطيع أن يثبت حضوره، يستطيع أن يؤثر في غيره، يستطيع أن يعني إذا صاحب واحد جر معاه إلى الخير. هكذا تريد أن تخرج، لا تريد أن تخرج إنسان مهزوز الشخصية، لأنه يا أخوان الذي يضرب، هذا الطفل الذي يضرب فإنه يخرج مهزوز الشخصية، بيطلع يعني إيش نقول، بيطلع يعني يخاف من كل شيء، لا يستطيع أن يعبر. ربما لو قلت له تحدث 5 دقائق يتأتئ ولا يستطيع أن يتكلم. إذن أنت تريد أن تخرج إنسان مسؤول، إنسان قائد، إنسان يستطيع أن يتحمل المسؤولية. اجعله يتحمل المسؤولية يا إخوان، في أسرنا الشاب لا يتحمل أي مسؤولية. كيف يعني لا يتحمل المسؤولية؟ يعني كل شيء يفعله الأب والأم، كل شيء، بيطلع الابن طحلب، كيف الطحلب على الأرض، لا يستطيع أن يكون له كيان مستقل بذاته، لا بد وأن يعتمد على غيره، لا يستطيع اتخاذ أبسط القرارات، حتى أبسط القرارات إيش ألبس. كثير من الأولاد لا، يعني أمه أو أبوه هو الذي يقرر له، سواء بنات أو ذكور، لا البس هذه والبسي هذه والبس هذه. طب هو مش عنده شخصية يا أخي؟ أعطيه مجال للحرية، أن يصبح له قدرة على اتخاذ القرار، قدرة على أن يفعل ما يريد. ثم أيها الأحبة، لا بد لكل حوار من هدف ابتداء، هدف. يعني أنا أعطيكم مثالا، يعني سمعت أن ابني من المدرسة أنه مستواه متدني جدا أو رسب في مادة، لابد أن يكون لي هدف للحوار، أجلس معه، إيش يا ابني، مين الأستاذ اللي بتحبه، إيش المادة التي تحبها، ما المادة التي تكرهها، أجعله يتحدث، أعلم ماذا يحب ماذا يكره، يريد في ضعيف في مادة، يريد تقوية في مادة، أتحدث إليه، أعلم منه ما مشكلته. مش والله أنا فقط باجي آخر السنة، بعد سنة يا إخوان والله راسب في مادة، تعال يا فلان كفين يلا روح، ويعتقد أن التربية قد انتهت. لا يا إخوان، الحوار عملية طويلة جدا جدا جدا، عملية طويلة. أتحدث إليه، أعلم ماذا يحب ماذا يكره، ما في مشكلة، شو اسم أصحابه، أتحدث. ليش يا إخوان؟ لأنك بالحديث تعلم الطرف الآخر، تستطيع أن تحكم على الطرف الآخر. لكن مصيبتنا في هذا الزمان يا إخوان أنه كل شيء لا يوجد له وقت. الأب من الصباح يريد أن يخرج للعمل، يخرج للعمل يأتي في المساء، يكون الأولاد نايمين. هذه من مصائب الحياة المعاصرة، أننا أصبحنا نركض ركض الوحوش في البرية. لهذا أصبح هناك اعتماد كبير على الأم أيها الأحبة. لهذا والله نصيحتي، طبعا هذه نصيحة يعني لا تسميها نصيحة شرعية، وإنما نصيحة اجتماعية تربوية، أن لا يتزوج الشباب من النساء الأميات في هذا الزمان، أن لا تتزوج من فتاة غير متعلمة. ليش يا أخي؟ لأنه في الزمن في القديم يعني أمهاتنا ربما تكون أمية، لكنه ليس باختيارها أمية، لأنه لم يكن هناك مدارس، لم يكن يعني كان فقط الرجل هو الذي يذهب كي يتعلم، الأم لا يوجد مدارس، تبقى أمية فليس بيدها. أما في زماننا فهذه الفتاة الأمية أمية لأنها هي لم تدرس. فأنت عندما تتزوج فتاة أمية وتخرج للعمل، طب ومصيبة أن لا تكون تعلم في أمور دينها شيئا، طب الأولاد من يربيهم؟ كما يحدث في كثير من الأسر، الولد بتخلي بتقوله اطلع على الشارع، وهي بتجلي وبتغسل له بنطلونه وبتغسل له بلوزته وبتنظف الدار، وتعتقد أن هذا هو المطلوب منها، خلاص أنا هذا المطلوب مني، والولد خليه يريحني برا في الشارع، وهي لا تدري ماذا يفعل في الشارع، مع من يمشي، ماذا يفعل، أين يذهب، وين بروح، مش مشكلة. ولما يكبر شوي ويجننها بتخليه يطلع، وأبوه في الشغل وهو في الشارع وأمه في البيت. شوف كيف يا إخوان، يعني هذه في الغالب هذا الذي يحدث في الأسر. فالشاب يتعلم، ماذا يتعلم في الشارع؟ يتعلم أخلاق الشارع، وأخلاق الشارع في شوارعنا ليست بالسيء الحسن. لن يجد أحد في الشارع يقول له تعال نروح نصلي صلاة الظهر جماعة في مسجد سلمة ابن الأكوع، لا ما راح يلاقي، إلا إذا ربنا رزق واحد يعني متدين. لهذا يجب لنا، يجب يعني في الحارة أن لا نترك شبابنا داشرين على رؤوسهم يا إخوان، بل سوف يجد في الشارع من يقول له تعال نجرب، والله في حبوب بيقولوا كويسة، في حبوب إيش، برازيلي ولا تعال نجربها، بتاخذ الحبة بتحس حالك فوق الغيمة، تطلع فوق، ما هي المشكلة أنت لما تصحى وأنت فوق الغيمة بتوقع راسك بتنكسر رقبتك، ما هي المشكلة. ولا تعال نروح على المول الفلاني نتفرج ولا نشوف، ولا خذ هي في رقم واحدة احكي معاها. ما هي احنا عايشين في المجتمع يا إخوان، عايشين في المجتمع. لهذا ما حل هذا؟ حله الحوار مع الأولاد، الحديث، أن نجعلهم هم يتحدثون، مش أنا عيب ما بيصير، عيب ما بيصير، أن أعرف شخصية ابني من حديثه. لما ابني يتحدث 10 دقائق عن نفسه عن أصحابه أعرف عن شخصيته، فأستطيع أن أعالج أي أمر قبل أن يستفحل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا،